أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن وثيلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في أبواب كيفية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا لواثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وفيه فضل رمضان وأنه أنزلت فيه الكتب السماوية. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. إبراهيم آتاه الله عز وجل صحفه نزلت من السماء فكانت في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين. وهنا مش شرط ان تكون هذه الاسماء اسم رمضان، كان هو نفس الاسم اللي كان على عهد سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ولكن هذه اسماء الشهور العربيه، ففي التوقيت نفسه نزلت هذه الكتب في هذا الوقت اللي وافق اول رمضان نزلت صحف ابراهيم على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وانزلت التوراه لست مضين، انزلت على موسى، والشرط أن هذا الشهر في عهد موسى كان اسمه رمضان، ولكن هذا اسم عند العرب رمضان، ولكن في مثل هذا الزمان في يوم ستة من هذا الشهر نزلت التوراة على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الإنجيل على المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام لثلاث عشرة خلت من رمضان، لثلاثة عشر خلت من رمضان. وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان، يعني نزل القرآن من السماء إلى السماء الدنيا في هذه الليلة اللي هي ليلة أربع وعشرين من رمضان، أو لأربع وعشرين خلت مضت، هيبقى 24 ليلة خلت من رمضان، وبعدها أنزل القرآن إلى السماء الدنيا، أو أنه في هذه الليلة نفسها ليلة 24. ولذلك كان من الاختلاف أهل العلم في ليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر؟ هل هي ليلة 24 ولا ليلة 27 ولا ليلة 21 ولا ليلة آخر ليلة من رمضان ولا في الوتر من آخر شهر رمضان؟ أي ليلة هي؟ فالظاهر أنها ليلة متغيرة، ولكنها عند الله عز وجل معلومة ثابتة. ف فمتغيرة بحسب ما يظهر الهلال، ونعرف الشهر قد يتقدم يوما يتأخر يوما، ولكن عند الله عز وجل معلومة هذه الليلة، فقد يوافقها في سنة من السنين الليلة التي نزل فيها القرآن يوافقها ليلة 27، وقد يوافقها في سنة أخرى ليلة 24، وقد يوافقها في سنة أخرى آخر ليلة من الشهر، وهكذا. فنزول القرآن هنا معلوم أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، لكن نزول القرآن بالكامل إلى السماء الدنيا نزل في ليلة 24 أو 24 خلت من رمضان كما جاء في هذا الحديث. من الأحاديث اللي دلت على هذا المعنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر فيه أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، يعني يبين أن ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، هل نزل فيها جزء من القرآن، هل نزل فيها آيات من القرآن، هل نزل فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، ده نزل القرآن كله في هذه الليلة، نزل إلى سماء الدنيا. روى الإمام النسائي وأبو عبيد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول الحافظ ابن حجر وهذا هو الصحيح المعتمد. في رواية أخرى لابن أبي شيبة قال الحافظ وهي صحيحة رواها ابن أبي شيبة والحاكم وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، يعني القرآن نزل كله إلى السماء الدنيا ووضع في بيت العزة هنالك، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلال 23 سنة. قال الحافظ وإسناده صحيح. والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة، يعني في كل رمضان كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المعارضة يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، أو يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن خلال هذه السنة، من القرآن ما ينزل ويثبت حكمه والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبته، ومن القرآن ما ينزل وينسخه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فجبريل يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كل سنة في شهر رمضان، يقرأ معه ما ثبت من القرآن الذي لم ينسخ، يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ ذلك. كل سنة لغاية آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة، في رمضان يقرأ معه القرآن مرة واحدة، في آخر سنة قرأ معه مرتين، يعني على هذه العرضة الأخيرة التي معنا الآن في مصاحفنا، هذه آخر قراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في رمضان الأخير. في الحديث فضيلة شهر رمضان العظيم وأنه أنزل فيه القرآن وأنزلت فيه الكتب قبله، كأنزل أو أنزلت التوراة وأنزل الإنجيل وأنزلت فيه صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث حديث ابن عمر يقول رضي الله عنه كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان من أفاضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيل، يحاول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ويخبر عن حاله وحال الصحابة في نزول القرآن من السماء، وخاصة لما تنزل سورة زي سورة براءة وتسمى بسورة الفاضحة لفضحت المنافقين، يوم كل إنسان كان يخاف من تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف يعمل حاجة لينزل القرآن ويذكر هذا الشيء الذي فعله، فلذلك وصل بهم الأمر لأنهم كانوا يخافون من الانبساط إلى نسائهم، يعني أمر الانبساط والضحك والكلام والهزار كانوا يخافون من ذلك ألا ينزل القرآن يعاقب على هذا الشيء الذي يفعلونه. هذا من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم وخوفهم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يحب ربه ويخاف منه، فلذلك كان يقول كنا نتقي كثيرا من الكلام، ما قالش كل الكلام ولكن كثيرا من الكلام، والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. طب ايه اللي منعه قبل كده واللي خلاه يتكلم الان؟ اذا كان هذا حراما ممنوع يتكلم في الحالتين. لا، ما هوش حرام ولا شيء، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل القرآن، وكانوا يخافون من فعل شيء ألا ينزل القرآن يمنعهم من هذا الشيء أو أنه يفضحهم فيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش قرآن تاني ينزل، واستقرت الأحكام، عرفوا الحلال وعرفوا الحرام. يبقى كأن كان الخوف قبل ذلك ألا يفعلون شيئا فيكون هذا الشيء من باب الحرام، فينزل القرآن فيخبرهم أنه هذا حرام ويتفضح الذي فعل هذا الشيء. بعدما تم هذا الدين، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، عرفوا أن ما فيش أحكام زيادة على ما أنزل الله سبحانه، يبقى ما أحله في كتابي فهو حلال، ما حرمه فهو حرام، ما سكت عنه فهو من العفو اللي يجوز لهم أن يفعلوه. فلذلك انبسطوا إلى نسائهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها، وفيه قالت أول ما بلئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا أول ما بلئ به من الوحي، وده تمرين من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يطيق أبدا أن فجأة ينزل عليه جبريل عليه السلام ويقول له أنت رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام افعل كذا وافعل كذا، هذا أمر صعب جدا. ولذلك كان في تمهيد من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في هذا التمهيد اللي بدأه برؤية وبعد ذلك رأى الملك، كون رأى الملك فزع وأرعب صلوات الله وسلامه عليه. إن احنا نتكلم عن أمر جبريل نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام سهل، أما الحقيقة في نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان في غاية المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا بيذكر كيف بدأ الوحي معه عليه الصلاة والسلام. بدأ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان بالرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة يعني يرى الرؤية في المنام فيصبح تتحقق الرؤية كما رأى صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين، الكفار كانوا يلقبونه بذلك عليه الصلاة والسلام. والإنسان اللي يرى رؤية صادقة تتحقق مش أي إنسان يرى هذا الشيء، ولكن لما يصدق في حقيقته يكون صادقا مع الله، يكون صادقا في كلامه، يرى رؤى صادقة. فكلما بعد عن الصدق كلما بعدت رؤياه عن هذا الصدق، وكلما كانت محتاجة للتأويل فيما يرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، لم يكذب أبدا، فالكفار يعترفون يشهدون له بذلك الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بالضبط زي ما شافها صلى الله عليه وسلم، زي ما تتحقق هذه الرؤية. ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله قبل أن يبلغ 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه، السن الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام فيه. حبب إليه الخلاء، الخلوة يعني أنه يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. عمره صلى الله عليه وسلم أبدا ما عبد صنما، ولا أنه فعل كأفعال أهل الجاهلية عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان بعيدا من ذلك، وكان يمكن ذلك في قلبه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ولكن بدأه الله عز وجل بالرؤية الصادقة، وحبب إليه أن يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان يتوجه إلى غار حراء، والغار هذا بالذات كان يذهب إليه لكونه كان يطل على الكعبة، فمن الغار يرى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحب أن يتعبد لله عز وجل في هذا الغار. يأتي إلى هذا الغار يتحنث، التحنث بمعنى التعبد، وأصلها من الحنس، والحنس كأنه بمعنى الإثم، فكأنه يتحنث يعني يزيل الإثم، يعني يزيل الحنس فيتحنث لله، زي ما نقول يتأثم من كذا، يتأثم يعني يزيل الإثم عن نفسه، ويتحنث يزيل الحنس عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. الليالي ذوات العدد، الليالي يعني مش ليلة أو اثنين، لا ليالي طويلة. وده أنه كان يتحنث في شهر رمضان، فيذهب صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في هذا الغار يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. طبعا هذا كله قبل ما ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. ويتزود لذلك، يتزود يعني يأخذ الزاد بتاعه عليه الصلاة والسلام ويتوجه إلى غار حراء ويعبد ربه ليالي طويلة، ثم يرجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت خير معين للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيتزوده لمثلها، تزوده، شوف شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تقولوش لا خليك جنبي هنا، ولكن تعينه صلى الله عليه وسلم على أن يتوجه ليتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، حتى فجأه الحق يعني جاءه بغتة مش على باله، ولا كان بيهيئ نفسه علشان يبقى رسول، ولا أنه ينزل عليه كتاب من السماء، ولا على باله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. ويمكن العرب كان عندهم من أهل الكتاب أن الزمن ده هيكون فيه نبي سيبعث عليه الصلاة والسلام، ولذلك بعض المشركين العرب كان يحاول أنه هو اللي يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، زي الراهب اللي كان يلقب نفسه بذلك، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالفاسق، كان يعد نفسه ويبتدي يتخلق بأخلاق حسنة ويفعل أفعالا حسنة ويتمنى أنه هو يكون هذا الرسول، ولكن لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهذا الرجل يبغض الوحي ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه صلوات الله وسلامه عليه أشد العداء. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لا هيئ نفسه، ولا أنه كان ينتظر أنه بالتعبد لله عز وجل يجيل الوحي، لا، الوحي هذا وهب من الله عز وجل وليس كسبا من الناس، مش هيقعد يصلي ويصوم وبعدين يجيله الوحي، لا لا لا، هذا الله عز وجل يختار من يشاء من خلقه، الله يجتبي من خلقه ويصطفي من خلقه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ففجأه الحق وهو في غار حراء صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال اقرأ، إن هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات، مش من سورة، هذه الآيات الأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول سورة كاملة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم كانت سورة المدثر، كانت سورة المدثر، فهذه الآيات من سورة اقرأ كان أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. طب كيف نزلت عليه هذه الآيات؟ جاءه الملك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال اقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما أنا بقارئ، ما يعني لا أنا لا أقرأ ولا أكتب، لا أعرف القراءة، ما أنا بقارئ، فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، كأن الغط معنى الخنق، الخنق كأنه احتضنه صلى الله عليه وسلم فشد عليه حتى كاد حلقه يخنق صلى الله عليه وسلم، واغتم بذلك فخنق خنقا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، قال ثم أرسلني، بارك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا شيء مرعب جدا، إن في غار ووحده صلى الله عليه وسلم وزيل ملك من السماء ويفعل هذا الشيء، أمر ليس سهلا ولكن كان صعبا جدا عليه صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية غطه ثانيا قال حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مش أنت اللي هتقرأ لوحدك، ده أنت هتقرأ الذي يعينك ربك الذي خلقك الذي تتحنث له وتتعبد له، أي لا تقرأ هذا القرآن بقوتك أنت، ولكن الله عز وجل هو الذي يعينك على ذلك، لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، ولكن بحول الله عز وجل هو ربك وبأعانته لك، فهو يعلمك كما خلقك. وانظر الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى ربك الذي خلقك وتعبدت له هو الذي يعلمك كيف تقرأ وينزل عليك هذا القرآن العظيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هناك أنه لما غطه وخنقه صلوات الله وسلامه عليه كان المقصد أن يتخلى عن الدنيا وأن يفهم ما الذي يأتي به هذا الوحي من عند رب العالمين سبحانه. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعله ينشغل عن أي شيء من الدنيا وينشغل بهذا الذي يأتيه الآن، فيحفظ من الملك ذلك، ويعلم أن الأمر أمر صعب وليس أمرا سهلا، وإنه مش بيده صلى الله عليه وسلم أنه يختار عايز ولا مش عايز عليه الصلاة والسلام، لا، جاءك هذا الشيء فاقبل من ربك سبحانه. من هو ربك سبحانه تبارك وتعالى؟ قال ربك الأكرم سبحانه تبارك وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ما مسكش ألم قبل كده يكتب به صلى الله عليه وسلم. فربنا يخبر أن الله هو الذي علم الإنسان أن يقرأ وأن يكتب بالقلم، ويعلمك أنت ما لم تكن تعلم قبل ذلك، فهو الكريم الحليم سبحانه الذي يمن عليك بذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. حديث آخر لأبي سلمة قال سألت جابرا أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر يا أيها المدثر. ومعلوم أن أول ما نزل من القرآن كان الآيات الأول من سورة اقرأ، لكن أول ما نزل سورة كاملة كانت سورة المدثر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، يعني علم أنه نبي لما نزلت إقرأ، وعلم أنه رسول لما نزل المدثر. وذلك يقول أهل العلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. سورة إقرأ كان فيه أنه إقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى هذه نبوءة من رب العالمين يعلمك، هذا نبأ وخبر من السماء أخبرت أنت به، ولسه ما طلبش منه شيء. ولكن لما نزلت المدثر يا أيها المدثر قم فأنزل، روح أنزل، هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بصورة المدثر صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله عنه قال أو يا أيها المدثر، فقال أبو سلمة فقلت أو اقرأ، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى يعني هذا ما انتهى إليه علمي، مش هقول شيء إلا مداني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء، جاورت والمجاورة الاعتكاف، يعني جاور النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء. قال جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، هذا بقى من أول ما جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا. وهو كان في غار شراء وبعدين طالع بعد ما خلص العبادة شهرا متوجها إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا بمنادي ينادي، كان الوحي من السماء ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر يمينه ينظر شماله أمامه خلفه مش شايف حاجة صلى الله عليه وسلم. قال ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء. يبقى الملك وجده على كرسي على عرش في السماء في الهواء. فأخذتني رجفة، أمر مرعب وأمر شديد. قال فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني يعني من شدة الخوف ظن أن هو جرى له حاجة، أنه جات له حمى فالعقل ذهب مثلا، فقال دثروني غطوني غطوني من شدة خوفي صلى الله عليه وسلم. قال فدثروني وصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزل. لا ما فكش حاجة، ما انتش مريض، قم، هذه رسالة من رب العالمين سبحانه، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه رواية. في رواية أخرى يقول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الملك قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يبقى هنا عرف أنه هو نفسه الذي جاءه وغطه هنالك وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى اقرأ نزلت الأول، بعد ذلك هو الملك وجده في السماء على عرش ونزل عليه بعد ذلك لما رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. قال أبو سلمة الرجز الأوثان، ثم حمي الوحي بعد وتتابع، حمي الوحي كسر بقى الوحي بعد ذلك وتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.